في سؤالها الثاني تقول: إذا توضأت وضوءا كاملا إلا أنني لم أستنشق، فهل يبطل وضوئي وصلاتي؟ نعم، الاستنشاق والمضى لا بد منهما، من غسل الوجه، من جملة الوجه، فلا يصح غسل الوجه إلا بالمضى والاستنشاق ولو مرة واحدة، والأفضل ثلاث. فالذي لم يستنشق أو لم يتمضمض وضوءه غير صحيح، يعيده من أوله. حفظكم الله.